الحمد لله تبارك وتعالى أحيانا واحد من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم لو ما رأينا ما لأحدهم لم يلتقوا إلا ساعة من النهار فلا تعرض لك إلا القوم الظالمين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أنذر الناس، ذكر الناس بعظمة الخالق جل وعلا، وفي أنفسكم أفلا تذكرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، باركتم السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، كيف تنطق الكلمات؟ وكيف ينفرد عقلك إلى ما تقوله في لسانك؟ وكيف يفهم من أمامك ما تقول؟ وكيف رتب الحق جل وعلا خلايا العقل والمخ؟ وكيف تتحرك؟ وكيف تعقل؟ وكيف تنام؟ وكيف تقول؟ والذي نفس محمد بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستوردون ولتجزين بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. أنذر قوم، فأنذر نوح قوم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. والإنذار هو التخويف من الله جل وعلا، ينبغي أن نخاف من الله تبارك وتعالى، وهو خلقنا بقدرته وعظمته. هل معه شريك في خلقه؟ وهو رزق على حسب قدرته وعلمه وبالخزائن نزله. هل لك حيلة في الرزق؟ وإن ظننت أن لك حيلة في رزقك فحاول أن تزيد من هذا الرزق أو أن تنقصه لن تستفيد. هي قدرة الله الغالبة التي تدمر الأمر كله من بدايته إلى منتهى. نوح عرض القضية على قومه إن لك النذير المبين أن اعبدوا الله، اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويعرضكم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر إليكم إن تعلمون. من هذه الآية استدل العلماء على ان صلة الرحم والبر والاعمال الصالحة تزيد العمر. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اول ثمرات الاستجابة لله تبارك وتعالى والايمان به وطاعته ان يغفر لك ذنبك، واذا غفر الله لك ذنبك شعرت بانك قد تحررت. فاشكال العباد وهموم العباد والمشاكل التي بين الناس بعضهم بعضا انما رجالها الذنوب، الهم والغم والحزن الذي غزا قلوب الناس وحول حياه الناس الى مرار انما هو بسبب الذنوب. فإذا استغفرنا الله وآمنا به وأسلمنا إليه الأمر كله رفع عنا هذه الذنوب ورفع عنا عبئها، فتحررنا من وقعها على قلوبنا وعلى أرواحنا. يغفر لكم من ذنوبكم ويوفقكم إلى أجل مسمى، الآجال مقدورة ومحكومة، وستنتهي آجالنا جميعا، وعند الموت ستعلم أنه ليست في هذا الكون حقيقة إلا حقيقة واحدة، لأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فستذكرون ما أقول لكم. ودعا إليكم قومه إلى الله جل وعلا، ثم هو يقدم حاله الى الله تبارك وتعالى، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. الله تبارك وتعالى يبين لنا احوال الدعاة اليه. نوح دعا قومه الى الله 1,050 عاما، ولكننا لا نريد ان نصبر على تكاليف الدعوه. واذا نظرتم في كتاب الله تبارك وتعالى رايتم أن الله لم يفصل أحوال العبادات. الله ما قال لنا في كتابه العزيز كم ركعة نصليها في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، ما هي تفاصيل أحكام الزكاة؟ هذا ما فصله الله في كتابه، ولكن الله فصل أحوال الدعوة إليه، وبين كلام الدعاة إليه، وبين أولادهم معهم، ذلك لأن الدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الأنبياء جميعا وهي وظيفة خاتم الأمم أمة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه. بين الله الأحوال كلها. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا جهد متصل مع الله تبارك وتعالى من أجل إنذار الناس، أيها الناس تتنبهوا، أيها الناس ترخون وحدكم يا أمة، أيها الناس يوم القيامة يوم عظيم، أيها الناس النار لا يحتمل أحد، أيها الناس خذوا من كلام الله ومن كبرياء الله إذا أردتم أن في الدنيا والسلامة في الآخرة. أنذر قومي وأنذر قومي. وكان عنده جهد طويل صادق في الليل والنهار يقول دعوت قومي ليلا ونهارا ولكنهم لم يستجيبوا. والندامة كل الندامة لمن يدعى إلى الله ولا يستجيب. الويل كل الويل لمن جعل إلى خير فأعرض. إن الكلام الذي سمعته هو بنيك مفضل، والكلام الذي سمعته أنت وحالك حينما سمعت مفضل عند الله تبارك وتعالى، وستعرض عليك الأسئلة كاملة بين يدي الحق سبحانه. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم الداعي يقدم للناس مغفرة الله، الداعي يقدم للناس رحمة الله، الداعي يفتح للناس أبواب فضل الله. إذا أردت أن تعرف الإسلام على الناس فبين لهم رحمة الله ومغفرة الله وسعة فضل الله، وبين لهم الرخص التي بينها الله تبارك وتعالى في أحكام دينه. فإذا ما أردت أنت أن تلتزم بهذا الدين فعليك بعزائم الأمور، ألزم بها نفسك وقدم الرخص للناس حتى يقبلوا على الله تبارك وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذاني واسترقوا ثيابهم وأصوموا واستكبروا استكبارا. لا يريدون الاستجابة. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا من لا تصلي الفجر متى ستصلي الفجر؟ يا من لا تريد ان تلتزم بسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم متى ستؤمن بربك وتؤمن بالناس انك تحب الله وتحب رسوله متى؟ فاني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستنكروا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوت لانتحارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اقرارا، فقلت استغفروا ربكم استغفروا واتقوا. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حين صلى بالناس ثلاثه للاستسقاء قرا هذه الايات، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ما يجعل لكم انهارا. استغفروا ربكم. والاستغفار توبه والاستغفار ندم. واذا ما اردت ان تستغفر ربك من ذنبك فاستحضر انك قد نزلت بين يدي الله بالحساب، وان ذنبك قائم بين يديك، وانك ستحضر لقاء هذا الذنب الى العذاب، وانك تريد ان تستسمح ربك ان يغفر لك حتى لا ياخذك بجريمه ذنبك. استحضر هذه المشاعر وانت تقول يا مالك الارض والسماء استغفرك لذنبي كله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها فوقها وكلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها، اللهم انا نستغفرك لذنب قمنا اليك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك لما اعطيناك من انفسنا ثم لم نوفي لك به، ونستغفرك للنعم التي انعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك لعمل اردنا به وجهك خالق ما فيه ما ليس لك. استغفر الله، استغفر ربك واستحضر ذنبك، واعلم انك اذا لم تستغفر ستؤخذ بهذا الذنب. فاذا استغفرت، من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل جبل البحر. ولكن بعض الناس يذنب ويغفر ثم يزعم انه سيدخل الجنه، كيف تدخل الجنه؟ هل عندك ميثاق من الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا، نطفه علقه يطلق عظام ثم يدخل عظام لحمة، من يفعل ذلك غيره؟ خلقكم أطيار، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الشمس فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنزلكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. من الذي فعل ذلك؟ من الذي جعل في الأرض رواسي وذللها ويفعل الأرض؟ إنها قدرته وعظمته وجلاله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا. ثم يستغيث نوح بربه، رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا سكارا، للكفر أئمة وللضلال قادة، يغلقون أبواب الرحمة على عباد الله ويدعون الناس إلى الخير ويدعون الناس إلى الغفلة ويدعون الناس لانتهاك محارم الله. والله جل وعلا يقول في كبريائه وعظمه: إن الذين يحبون أن تبيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دعاة الضلال موجودون، دعاة الكفر لهم أئمة والخير له أئمة، والبركات من السماء لها من يدعو إليها، وأنت المدعو إلى هذا وذاك. أين عقلك حتى تختار الخير وتتجنب الشر؟ أين عقلك؟ الحياة لم تعيشها مرتين، وهذه الدنيا كلها تدلك على الله تبارك وتعالى. إن كنت عاقلا، إن نظرت في نفسك وجدت قدرته، وإن نظرت في من حولك وجدت قدرته، وإن تطلعت بالنظر كان السماء شهدت أن لا إله إلا هو، فلماذا تخذل نفسك وجدك عن الله تبارك وتعالى؟ ما الذي تنتظره؟ لماذا التصوير؟ لماذا التأجيل؟ لماذا تعليق الرجاء بغير الله تبارك وتعالى الذي يملك الامر كله هو الله وحده؟ رب انهم عدلوا واتبعوا من يجده ولده الا حسانا، ومكروا مكرا كبارا. اهل الباطل اتباع الشيطان لا يهتدون، فمالك المياه الباطل له دعاء، فاين دعاة الحق واين اهله؟ اهل الباطل لا ينامون، من اجل ماذا؟ من اجل ان يصبح اولادكم يتامى ونساؤكم ارامل. اهل الباطل لم يهدوا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يرضوا عنك. ماذا يريدون؟ يريدون اعراضكم ان تنتهك، يريدون اموالكم ان تنهك، يريدون انفسكم، من لا يطيعهم ان يقتل. هذه ارادة اهل الباطل فيكم، فما هي ارادتكم مع الله جل وعلا؟ اللهم انهم ينكرون بنا، فانكر لنا يا رب العالمين، وانكر لدينك وانكر لاوليائك، ويخذ همم التضحيه في نفوس المسلمين حتى يعلموا ان هذا الدين لا تنال بركاته بالتمني، انما هو الجهد المتصل. خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الانبياء تدل على ان الجهد دائما هو لدعوة الناس الى الله جل وعلا، هذا هو جهد الانبياء. رب انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وقتا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. اسماء تتكرر في كل زمان، أسماء لأصنام كانت تعبد من دون الله عز وجل، كانت في الأرض أسماء لرجال صالحين أحبهم الناس وجدوا فيهم الصلاح، فلما ماتوا تحركت أصوات الناس إليهم، فتمثل لهم الشيطان عليه لعائل الله المتتابعة إلى يوم القيامة، قال لهم: أصواتكم زائدة وأنتم تحبون هؤلاء، فسأطوع لكم أشكالهم حتى كانت قلوبكم برؤيتهم، تطور لهم اشكال هؤلاء الصالحين حتى تثير اشواقهم لعبادة الله عز وجل. هكذا زعم لهم في بداية الامر، ثم قال لهم بعد ذلك: اتحبون ان تصور لكل واحد منكم في بيته صورة لهذا الولي حتى تكون عنده، حتى يانس بها في بيته؟ فلما تتابعت الايام وجاءت الخلوف وجاء الابناء بعد الاباء عبدوا هذه الاصنام من دون الله عز وجل. فلما جاء القرن العشرون اخترع الباطل لاهل هذا الزمان اصناما من نوع جديد. ماذا قالوا؟ قالوا ان الدين افيون الشعوب، يجعل الناس في حاله من الرضا، ولكنه الرضا الموصول بالله جل وعلا الذي اذا استثير حين ينتهك الحق كان كالعاصفه التي تدمر امامها كل شيء. فانزعوا هذا الدين من حياه الناس، لماذا نشغلهم؟ استبدلوا الدين بالفن، واجعلوا الفن صنما يعبد من دون الله عز وجل. ابطالهم هم معبود الجماهير. الا تنتبهون الى الفاظهم؟ وتسال اوقات الناس بالباطل، وتصبح قبلة الناس هذا اللغو والهزل، واهل الحق نائمون، وشباب الحق مسؤولون في تفاسد الامور. وان الله يكره تفاسد الامور، يحب معالي الامور ويكره كفاتها. اجمعوا الخلوق واجمعوا الناس على رحمة الله، ويدعو الناس الى طريق النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من اذان الصباح. هناك اذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح بدلا من اسلام المساء. هناك اذكار النبي صلى الله عليه وسلم والقران العظيم ينبغي ان يحيي به ليالينا، ولكننا شغلنا وضاعت الاوقات. وقالوا: لا تذرن الهتكم، ولا تذرن يبكا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. اعرض قوم نوح وما استجابوا، الف سنه من الى 50 عاما، وما استعجل نوح العذاب على قومه، ولكننا اذا اجتهدنا للدين سنه او بعد سنه نقول ان الناس لم يستجيبوا. لا بد من ان نفعل شيئا لتدمير الناس. لا، لن ندمر الناس ابدا، وانما سندعوهم الى رحمه الله الواسعه حتى نلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك. وبقيه القضيه سيجيبها الله تبارك وتعالى، فهو صاحب الامر من بدايته الى انتهاء. وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. اخطاوا، اجملوا، عصوا، لم يستجيبوا بعد ان كتبت الا 50، ما امن معهم الى قليل حين كانوا 87 رجلا. امر الله نوحا عليه السلام ان يركب السفينه هو ومن امن معه، اما من كفر مما خطيئاتهم اي بسبب ذنوبهم اغرقوا فادخلوا نارا. الذي يهلك الناس الذنوب حينما اخطاوا وعصوا مما خطيئات الاغرق فادخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا. اذا جاء العذاب من ينصركم من دون الله عز وجل؟ اذا فتح الله ابواب السماء ونزلت السواعد تحرق الناس في الارض، من يعقبكم؟ امريكا؟ روسيا؟ القوة لله وحده. فإذا جاء العذاب فلا نجاة إلا مع نوح عليه السلام. وفي كل زمان هناك سفينة للنجاة، وفي هذا الزمان إلى يوم القيامة ليست هناك سفينة للنجاة إلا سفينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سفينة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. زهد النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ذكر الله، قراءة القرآن، مجالس العلم، مجالس الذكر، دعوة الناس إلى الله جل وعلا، هذه هي زينة النجاة التي ينبغي أن تنتقل فيها أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال لي بعد 1050 عام: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، لا تذر على الارض من الكافرين اي كافر لاي بيت لاي دار. كل من سكن دارا من اهل الكفر دمره، فاستجاب الله له فذل والكفر كلها في زمن نوح عليه السلام. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يضر الا فاجرا كفارا. هذا هو الكفر، وهؤلاء اهله، وهذه هي نتيجتهم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال المفسر: ولمن دخل مسجدي مؤمنا. بيتي بمعنى مسجدي، وقيل بمعنى بيتي. ولمن دخل بيتي مؤمنا، وهذا معناه ان الانس تصارت بين اهل الايمان، فصاروا يتداولون فيما بينهم. لا بد من ان تكون هناك موده بين اهل الايمان بعضهم بعضا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ان نوحا عليه السلام خلف حجر الغيب ينظر الى اخر الدنيا، فهو كتائب الايمان يتابع بعضها بعضا، فيرسل اليهم التحيه من خلف اسوار الغيب: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الى يوم القيامه. ولا تجد الظالمين الا كفارا، الا هلاكا، الا فيها، الا اضطرارا. هذه دعوه نوح او البشريه الثالث يهديها الى امه الحبيب صلى الله عليه وسلم لتقوم بهذا القران في الليل، تتلوه بين يدي الله عز وجل، ولتقوم بهذا القران في النهار، تذكر به عباد الله بذاته الشديد وباخذه الاليم لكل من اعرض عن امر الله تبارك وتعالى. نسال الله ان يرجع القلوب اليه، وان يجعلها ساعه توبه ورحمه، وان يرزقنا فهم القران وتدبر اياته. قولوا الى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه، نلقاه بها غير خزايا ولا مسلمين ولا مدبرين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من زار اخا له في الله ناداه مناد من قبل الحق جل وعلا ان تبكى وصادت لك الجنه. ثم يقول سبحانه: عدوا زارا علي قراط، اي علي اكرامه وضيافته، ولم ارضى لعبدي بكرم دون الدنيا. ثمرات الزياره في الله الامه غابت عنها هذه الزيارات التي لا يبتغى بها الا وجه الله وحده، ان نتزاور، ان نتعارف، ان نتحادث، أن يوجه القلوب إلى الله، وأن يعاون بعضنا بعضا في أن تكون أوقاتنا لله عز وجل تمثيلا لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. بيتك له حرمة، ايها الكافر المؤمن ايها الكافر المؤمن بيتك له حرمة لا تدخل الى بيتك الا اهل الصلاح والتقوى لان لهم عيونا يغضونها عن الحرام ولهم ألسنة عطوسة عن السر والباطل اذا رأى خيرا نكره واذا رأى سوءا كفره اما اهل الباطل فعلى خلاف ذلك ونحن في حاجة من الاخراج قلوب أمة النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة من قلوب وكان في هذه الأمة من قلوب فاستغفر الى الله واستغفر الى رسول الله عن بعض من سيجمع هذه القلوب ان الجهد لدين الله عز وجل ان التجول في ارض الله مع رفع لواء النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا اللواء عزيز ورائحة تعرفها القلوب التي تشتاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من الجهد لا بد من الجهد لتعرف الامه قيمه حلقات التعليم في المساجد وفي البنود لا بد من الجهد ليعرف اهل الايمان حلاوه ذكر الله عز وجل لا بد من الجهد لنعرف في قلوبنا ونعظم في صدورنا كاوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع هذه كرامه المتعلم اما كرامه العالم فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العالم كفضل على ابنائكم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى النمله في جحرها حتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير شغلنا بذكر الدنيا وذكر اهلها واحوالها وذكر الناس داء وذكر الله دواء امتك هل جربت كيف تذكر الله جل وعلا من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه هل علمت ان اقرب الناس من يارث يوم القيامه من رسول الله اكثرهم علي صلاه اقربكم الي احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم علي صلاه هل جربت ان تصلي على رسول الله 100 مره هل جربت الاستغفار تواجه به المشاكل والهموم يا من ضاق صدرك وطردت امور خذ الوصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الدواء خذ العلاج من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب هل جربتم ذلك ما جربناه ما جربناه عمر المساجد فهي ذنوب الله جل وعلا وقد فتحت بفضل الله تبارك وتعالى لجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مساجد الامه بل كل مساجد الدنيا فتحه الله لجهد نبيه صلوات الله وسلامه عليه انتهزوا هذه الفرصه فهي غنيمه يتحركوا في ارض الله كلها جوعها من شرقها الى غربها من شمالها الى جنوبها واشهد الدنيا على ان امه الحبيب ما زالت حيه تحمل دين رسولها بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وتحيي هذا الدين في بيوت الله وفي مساجد الله ثم تاخذ الانوار من المساجد الى البيوت والى الشوارع والى الحارات حتى يتغير وجه الدنيا وسيتغير حتما لا محاله والخادم الجديد هو الاسلام والفجر الجديد هو فجر التوحيد على ارض الله تبارك وتعالى تكون من اتباع رسول الله ومن انصار دينه وتحركوا لهذا الدين العظيم واستشعروا الثقه في الله والثقه في دينكم والرضا باحكام هذا الدين والرضا والمحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان هذا الدين لن يقوم بكم الا بكم اذا قمتم له فقدموا له التضحيه والزهود والاوقات والاموال فارثه لله وحده نسال الله جل وعلا ان يجعل هذه الامه امه خير وبركه الى اخر الزمان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واهلكه كما اهلكت عادا وثمود اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من امر امه محمد صلى الله عليه وسلم امرا وشق عليه اشفق عليه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حقيقه الايمان حتى لا نحب غيرك ولا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد ربا سواك. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك وخير اعمالنا خواتيمها واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وتسمع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم انا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وحفظ الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا. اللهم انا ضعفاء فقونا اذله فاعزنا فقراء فارزقنا يا مخلل القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والابصار فرد قلوبنا الى طاعتك. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاه.